بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وعلمنا السنة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، نحمده سبحانه ونثني عليه. هو أهل للثناء وأهل للمجد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ درسنا هذا اليوم بما وقفنا عليه في الأسبوع الماضي. حصل أن انقطع الاتصال عن طريق الDSL ولم ألحظ هذا، وانهيت الدرس، وبعد انتهاء الدرس فإذا أم حمزة تتصل وتخبرني أن الدرس قد انقطع. فنبدأ من الانقطاع، أو نبدأ بحل الأسئلة، حل أسئلة الاختبار. الحقيقة هو أقوى اختبار، يعني في الاختبارات السابقة، لكونه يركز على القول المرجوح وليس على القول الراجح، ولا بد لطالب العلم أن يتعود على جميع أنواع الأسئلة، وإن كان الأسئلة الليلة أسهل منه بكثير، فهي أسئلة جوابها صح أو خطأ. كانت أسئلة الأسبوع الماضي، السؤال الأول، دخول رمضان بيوم الشك، ما هو القول المرجوح في دخول رمضان بيوم الشك؟ وقلنا أن المذهب يقولون بأن يوم الشك يدخل به رمضان، فإذا كان غيم أو قتر فإن ذلك اليوم يصام احتياطا وجوبا، والصحيح أنه لا يصام. المسألة الثانية، الخلاف في إمساك الحائض إذا طهرت في أثناء النهار. القول المرجوح، أنها لابد أن تمسك، والقول الراجح أنها لا تمسك لأنها لا تستفيد شيئا من الإمساك، وهي معذورة في أول النهار بخلاف من فجر وأفطر في نهار رمضان بغير عذر. السؤال الثالث، ما يجب على الحامل والمرضع إن افطرتا خوفا على ولديهما؟ القضاء والإطعام، قول مرجوح، والقول الراجح القضاء فقط. من احتجم عامدا مختارا ذاكرا لصومه فإنه، القول مرجوح، يبطل الصيام، والصحيح أن صيامه لا يبطل. المسألة الخامسة، قضاء الصيام عن الميت إذا كان من رمضان. المذكور في الكتاب أنه لا يصح قضاء رمضان عنه، لأن الحديث الوارد حديث في النذر، والقول الصحيح أنه يجوز ويصح القضاء عنه. مسألة السادسة، وجوب كفارة الجماع في رمضان على من وقع منه ذلك جهلا أو نسيانا. القول المرجوح وجوب الكفارة، والقول الراجح في المسألة أنه لا تجب عليه لا كفارة ولا قضاء. المسألة السابعة، قضاء الصلاة المنذورة عن الميت